شهداء أنا الأبرار قد برعوا كثيرا في لغة الحوار لقد حاوروا العدو ولكن حاوروه بالدم حاوروه بالسلاح حاوروه باللغة التي يفهم التي أمامها ينصاع فعدوكم أيها الإخوة الأفاضل لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الحرار هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي والمستوطن نابينا بارد لي بالمية والمستوطن نابينا بارد لي بالمية هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي والمستوطن ما بينا هارب مية بالمية والمستوطن ما بينا هارب مية بالمية والدم يجيب الدم ما إلكم غير الهم الدم يجيب الدم ما إلكم غير الهم والمستعمر أكبر سم بالقدس العربية والمستعمر أكبر سم بالقدس العربية يلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي هلا يا صقر القسام هلا يا حمساوي والمستوطن ما بينا بارك لي بالمية والمستوطن ما بينا بارك لي بالمية بدك الأرض تعود الصهيونية اشعلها نار وقود وطردها الصهيونية Yeah.